السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل إن فقهنا في ديننا، وإن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، صلي خف قدمه. فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آية الكلالة، وهي الآية الأولى وليست الآية الآخرة، لأن الكلالة جاء ذكرها أيضا في آخر سورة النساء كما جاء ذكرها في أول سورة النساء في آخر آيات المواريث التي جاءت في أول السورة. وتحدثت مع حضراتكم عن الكلالة وعن توريث الكلالة، ورأينا ماذا قال أهل العلم في توريث الإخوة لأم، ثم تعرضنا لما يسمى بالمسألة الحمارية أو المسألة المشتركة. وجاء ختام هذه الآية التي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، جاء ختام هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين، خاصة وأنه قد سبق الحديث عن الوصية وعن الدين، أن الأصل في المسلم ألا يحتال على دين الله، وألا يقصد بما شرعه الله سبحانه وتعالى له عن طريق الاحتيال أن يضرر آخرين. فقلت لكم إن الذي يورث بعد أن يموت قد يحتال في قضية الدين، وقد يحتال في قضية الوصية حتى يلحق دارا بمن سوف يرثونه بعد أن يموت. وأعتقد أننا أشرنا إلى بعض ألوان من هذا الضرر الذي ممكن أن يقصده هذا المتوفى قبل وفاته، بأن يدعي دينا ليس عليه، أو أن يدعي بيعا وشراء ولم يأخذ ثمنه ولم يفعله بالفعل، أو أن يكتب وصية بغير ما حد الله ورسوله، يقصد من وراء كل ذلك أن يلحق الضرر لمن سوف يرثه بعد أن يموت. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام قال وصية من الله. إذن ما سبق أن أمر الله سبحانه وتعالى به، وما سبق أن حده الله سبحانه وتعالى من أمر التوريث ومن أمر الوصية ومن أمر الدين، هو وصية من الله. وأعتقد أن هذه الكلمة قد مرت بنا من قبل، وقلت لكم إن الإيصاء من الله فرض وقطع. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى وصية من الله، أي ما شرعه الله هو فرض أوصى الله به وصية، فلا يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تتقدم أو أن تتأخر عن شيء أوصى الله سبحانه وتعالى به وفرضه الله سبحانه وتعالى عليك. ثم ختم الله الآية بقوله والله عليم حكيم حليم، والله عليم حليم. وكان لابد أن نسأل لماذا جاء هذا الختام. وأنا دائما أقول لكم في السياق القرآني الكريم، حينما تأتي آية وتختم هذه الآية بذكر وصف لله رب العالمين وصفة من صفات الله، لا بد وأن يكون لذلك تعلق بما سبق. يعني لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة ها هنا بالذات؟ لا بد أن يكون لها ارتباط بما إيه؟ بما سبق. فما سبق؟ أوامر من الله سبحانه وتعالى قد تدخل فيها المخالفة وقد يدخل فيها الاحتيال. تدخل المخالفة في أمر المواريث، ويدخل الاحتيال كما قلت لكم في أمر الدين وفي أمر الوصية. فحينما يأتي قول الله تعالى والله عليم، فيه وعد ووعيد كده على طول. وعد لمن أجاب أمر الله وجنب نفسه أن يحتال على الله، ووعيد لمن خالف هذه الأوامر أو احتال على أمر الله. فنقول له إن استطعت أن تفعل هذا ومر على خلق الله فلن يمر على العليم سبحانه وتعالى. وكلمة عليم أتدخل بقى فيها علم بما تفعل وعلم بما تضمر في قلبك. فبما تفعل الالتزام وبما تضمر الاحتيال. فلو انك فعلت فعلا ظاهرا او احتلت بقلبك فهذا شيء لا يخفى على العليم الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. ثم نأتي الى حليم. قالوا لماذا لم يقل عليم عزيز عشان يخوف؟ لماذا لم يقل عليم حكيم كما جاء في آيات كثيرة؟ قال هنا عليم إيه؟ حليم. كلمة حليم هذه ستجد لها في كتب التفسير تفسيرين. ومن أجل هذا احنا تكلمنا قبل ما نفسر سورة النساء في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم عن أنواع التفاسير. قلت لك كل تفسير بيحمل ايه؟ منهج وخط. فلا بد ان انت تلقي نظرة في هذا التفسير وانت متيقظ لهذا المنهج ولهذا الخط. لما تيجي وتفتح تفسير الزمخشري هتجد انه بيفسر حليم، فيقول لك معنى حليم أنه يحلم على المخالف في الدنيا ويؤجل له العقوبة في الآخرة. ليه؟ بتشوف واحد بيخالف وما يحصلوش حاجة، فإن لم يحدث له في الدنيا فهي مؤجلة له في الايه؟ في الآخرة. قول طيب ولا مش طيب؟ طيب. لأنه هو ما يمر. تجد في تفسير آخر يقول ايه؟ والله عليم حليم. ده تفسير ابن حيان وتفسير غيره وغيره وغيره. والله عليم حليم. فيقول حليم اي قد يتجاوز عن الذنب، وهذا شأن الحليم مش كده ولا ايه؟ قد يتجاوز عن الايه؟ عن الذنب. طب في فرق بين التفسيرين كده؟ لو انك وقفت وقفة متبصرة، وده اللي انا دايما احذر منه الشباب، انك بتقرأ دون ما تكون فاهم منهج من تقرأ له، وبتكون النتيجة انك بتطرب وتنسجم وتنبسط لقول ولا تلتفت الى ما وراء هذا القول. الزمخشري تفسيره تفتكره نسيته اللي احنا قلناه، تفسير معتزلي. والمعتزلة قوم زي ما قلت لكم من قبل ليهم أسس معينة ومبادئ بيسيروا عليها. من هذه المبادئ أنهم بيوجبوا على الله، وتعبيري واضح، بيوجبوا على الله الوعد والوعيد، فما وعد به واجب عليه أن يحققه، وما توعد به واجب عليه أن يوقعه. تمام؟ ده من مبادئهم. قلت لكم أهل السنة والجماعة يقولون واجب أن ينفذ الله ما وعد، لأنه أوجب على نفسه ذلك، ولأن مخالفة الوعد تتنافى، وهي صفة ذنب، تتنافى مع الله. لما نيجي نقول الله يخلف وعده دي مصيبة، مش كده ولا ايه؟ ومن اجل هذا لما كان اخلاف الوعد يتنافى مع الله اصبح مستحيلا على الله، فكان لزاما على الله، وقد الزم نفسه بذلك وما الزمه احد، ان يوقع او ان ينفذ ما وعد به، فقال ومن اوفى بعهده من الله. في مسألة الوعيد المعتزلة أوجبوا عليه فعل الوعيد، فكل من توعده الله فوقع في المحظور يجب على الله أن يعاقبه بما توعد به. أهل السنة والجماعة لا، أهل السنة والجماعة بيقولوا ويجوز على الله خلف الوعيد، خلف ليه؟ الوعيد، لأن خلف الوعيد لا يذم من فعله، وإنما هو دليل على كرمه وعلى سعة حلمه. لما أجي أقول لك إن فعلت كذا فليك عندي 100، وإن لم تفعل لأضربنك، فلو جيت فعلت ما اديتلكش 100، ده شيء طيب؟ لا مش طيب، بل لابد ان انا انفذ وعد. طب ولو جيت خالفت فعفوت عنك وصفحت عنك، ضيحت من شاني ولا ده يخليني امتدح بين الناس؟ والسلام، ما اعظم كرم هذا الرجل، وما اعظم حلمه، بعد ان توعد وهو قادر على ايقاع ان يتوعد فاذا به يعفو ويصفح. يا سلام، فشوف هي حتى في خلق الله شيء نحن امتدح عليه، أليس الأولى بها الخالق الكريم الحليم سبحانه وتعالى؟ فأهل السنة والجماعة ما أوجبوا على الله فعل الوعيد، ولذلك لما يجي يقولوا إن من فعل ما وعد الله فسوف يأتيه ما وعده الله، ومن فعل ما يوقعه في الوعيد، ما يقولش بقى واجب على الله أن يفعل، يقول لك فيما عدا الشرك، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ففيما عدا الشرك أي شيء تقع فيه وهو يستوجب وعيدا، تعبير واضح. فأهل السنة الجماعة روحوا حاطين قانون كده يقول فأمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. المعتزلون لا، لا بد وأن يعذبه. تمام؟ من أجل هذا بقى لما تيجي تقرأ حتة عليم حليم في التفسير هتجد إن التفسير اللي بتتبنى رأي الخوارج والمعتزلة يقول التفسير قتول الداء، يبقى عليم بكل من يخالف عامدا او محتالا. تمام؟ حليم يرجي العقوبة في الدنيا وسوف يعاقبه بها في الايه؟ في الاخره كلمه سوف يعاقبوا بها في الاخره تشم فيها ريحه الاعتزال على طول، ان كانهم عايزين يقولوا ان لابد انه يعاقب في الاخره، وده من باب ايجاب تحقيق الوعيد على الله. واضحه المساله دي؟ وده اللي احنا كنا بنقوله من قبل، ان صعب جدا طبعا لاي شاب مجتهد زي الواحد يقول لي هقرا في تفاسير ايه ولا بجتهد في التفاسير، تجتهد ايه؟ قواعد وصول، ولابد ان انت تفهم ما وراء الالفاظ. يوم يجي لي في تفسير تاني خش بقى ده مقبول ده مقبول، لا افهم اللي ورا اللفظ ده ايه. فاللي ورا اللفظ ده زي ما قلت لك رائحه الايه؟ الاعتزال، اللي هو ايجاب الايه؟ الوعيد. فعايزين نقول ببساطه وان لم يؤاخذه في الدنيا فلا بد وان يؤاخذه في الايه؟ في الاخره. نقول لا اسفين معلش. اهل السنه والجماعه الذين فصلوا غير كده بقى. يقول لك والله عليم حليم، انه عليم بما فعل، وحليم دي بقى قد يؤاخذ وقد ايه؟ وقد يعفو. ما هو الحليم كده، ما هو الحليم كده، فلا يجيب على الله هذا، قد يؤاخذ وقد يعفو وقد يعفو. وعشان كده بيقولوا ان بقى عليم حليم دي هي التي جمعت بين ترهيب وايه؟ وترهيب. وترهيب ترهيب هو العليم، فخد بالك، وترهيب هو الايه؟ الحليم. كانها جمعت زي ما قلت لك بين اللونين اللي لابد ان يخاطب بهم الناس، ترهيب والايه؟ والترغيب. بينت ان الله قادر على ان يعاقب وقادر على ان ايه؟ على ان يعفو، على ان يعفو. وهذا هو التفسير الذي نميل اليه، من تفسير اهل السنه والجماعه. وزي ما قلت لك لابد ان انت تلقي بالا لمثل هذه الكلمات ولمثل هذه التفسيرات التي يساق بها كثير من الشباب وتساق بها بعض العقول دون ان يدري صاحبها ويمشي. هو تفسير طيب وحلو وظاهر كده. يبقى دي والله عليم ايه؟ والله عليم ايه؟ حليم. الايه اللي بعد كده بتقول ايه بقى يا سيدي؟ ها؟ نعم؟ الايه اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، اللي هي ايه الإشارة؟ تلك إشارة إلى ايه؟ إشارة إلى ايه؟ كل ما سبق مش آيات المواريث وبس، لا، وحق اليتامى وحق المرأة في الصداق وكذا وكذا وكذا، كل ما سبق ده. تلك ايه؟ حدود الله. تقرأ تلك حدود الله، الحد هو الشيء الذي حده الله فلا يجوز لك ان تتخطاه، فلا يجوز لك ايه؟ ان تتخطاه. فلما يجي تلك حدود الله دي، هذه العباره بتاتي مع الاوامر وتاتي مع النواهي، بس مع الاوامر ربنا يقول فلا تعتدوها، ما تتخطش الحد اللي حدوه لك ربنا، تمام؟ ولا تعتدوها دي لا بزياده ولا بنقص، يعني لا ترجع لورا وتطلع لقدام، تقف على الحد اللي حده الله لك، يبقى فلا تعتدوها، تمام؟ ومع النواهي ربنا يقول ايه؟ فلا ايه؟ فلا تقربوها، يعني ما تقعش فيها. ولذلك حد ما امر الله به الا تخرج عنه، وحد ما نهى الله عنه الا تقع فيه. لكن يجيب لك التعبير اللي فيه مبالغه، فلا مش فلا تقع فيها كمان، فلا ايه؟ فلا تقربوها، تبعد عنها خالص. هنا الايه بتقول تلك حدود الله، قالت فلا تعتدوها، كل فد اوامر فيها فلا تعتدوها، فيش فلا تعتدوها. امال الايه بتقول ايه؟ امال الايه بتقول ايه؟ تقول ومن يطع الله ورسوله. قالوا هي من يطع الله رسوله دي اهي بتعادل فلا ايه؟ فلا تعتدوها، لأنك لو أطعت الله ورسوله يبقى عملت إيه؟ وقفت مع حدود الله، فما تعديتها إن كانت أوامر، وما وقعت فيها إن كانت إيه؟ إن كانت نواهي. تمام؟ هشوف ربنا بيقول بقى تلك حدود الله. بدام تلك حدود الله، الناس مع حدود الله نوعا، مع حدود الله نوعا، صنف طائع بيحد نفسه بحد الله، وصنف ايه؟ وصنف عاصي. فالآية هتكلمك عن الاثنين، الآية دي اللي بعديها عن الاثنين. فجابت الصنف الاول، وده اللي له حق التكريم والتقدير، اللي هو الصنف الايه؟ الطائع. ومن يطع الله ورسوله، لابد من الاثنين عشان الجماعة اللي ماشيين، لا احنا اللي يقودوا ربنا نمشي عليه، اما السنة دي ما لناش علاقة بيها. واللي سموا نفسهم الجماعة القرآنيين، القرآنيين والله لقد كذبوا، لان لابد لك من الامرين، لابد لك من الامرين، من الامرين. ليه؟ لان ما في القرآن يحتاج الى بيان، والبيان ما جاءك الا عن طريق الايه؟ عن طريق السنة. وإلا إذا صليت فكيف تصلي؟ القرآن أجمل، فكان لابد من مذكرة تفصيلية أقيم الصلاة، صل العشاء كام، والمغرب كام، والفجر كام، والعصر كام، وهم كان فرض أصلا، وهم كان فرض أصلا. تمام؟ ما انتش عارف. فالتفصيل يأتيك من السنة. ده نمرة واحد. وده اللي قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ونمرة اثنين، لو انت قرآني فعلا يبقى لا يمكن ان تترك ما جاءك عن رسول الله، لان القرآن اللي انت بتقول انا ماشي بيه يأمرك بالاخذ بما جاء عن رسول الله. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ها، من يطع الرسول فقد اطاع الله. مش قرآني، القرآن بيقول لك اهو، فلا بد من طاعة الرسول. والآية دي من ضمن الآيات اللي بترد على اللي بيقولوا احنا قرآنيين، اللي هو ومن يطع الله ايه؟ ورسوله. ورسوله لابد ان يكون في مقابل، لابد. فتطيع الله ورسوله في كل ما امر به، في كل ما امر به دون زيادة او نقصان او احتيال او نظر لرأيك او لهواك، كل ده بتنحيه، فتكون النتيجة يدخله يا سيدي الجنات. طبعا انتوا عارفين ان الجنة جنات، كلمة جنة دي اسم جنس، وجواها جنات بقى في عدن وفي الفردوس، مش كده ولا ايه؟ ودي كلها ايه؟ درجات عم الشيخ، درجات عم الشيخ، ونسأل الله ان يجعلنا في الدرجات اللي ايه؟ في الدرجات العلى. فيدخلوا الجنات دي بقى بحسب بقى كل جنة درجة، وكل جنة بحسب اجتهاده وبحسب عمله، جنات تجري من تحتها اللي ايه؟ الانهار. ودي اشارة مجملة الى ما فيها من نعيم، الى ما فيها من نعيم. ففيها بقى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، فيها ما يسر النفس وما يسر العين، وما يسر العين دي مسائل يعني اقعد بقى تخرج ما تستخيل، تجري من تحتها الانهار خالدين ايه؟ خالدين فيها. والله انت لو دخلت الجنة، لو دخلت الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد ايه؟ فاز. وفي بعد كده فوز. والله لما تفوز بالجنة ايه اللي بعد كده؟ والله ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي بعد؟ ولا حاجة والله، ولا حاجة. يبقى ذلك الايه؟ الفوز الايه؟ العظيم، العظيم. وعشان كده اهل التفسير لما جم يفسروا في سورة مريم في قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف سيدنا ادريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إيه؟ ورفعناه مكانا إيه؟ عليا. وفي بعض مكانا عليا دي لما جم يفسروها قالوا إيه مكانا عليا؟ فالبعض قال النبوة، والبعض الآخر قال إنه مكانا عليا دي يعني منزلته في السماء. تعرفين في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإدريس في السماء الكام؟ ها؟ الرابعة. فدي رفعناه مكان عليه. البعض الآخر بيقول مكانا عليا الجنة، لأنه لا شيء أعلى من الجنة. فلا تقول لي سما تانية ولا تلتة ولا رابعة، لا شيء أعلى من الجنة. وعشان كده بيقول لأحد شعراء كان جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعمال يتكلم بقى الأخلاق رفعتهم لحد فين. فبيقول فرفعتنا إلى السماء ونحن نريد ما هو أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يفهم منه وفهم التعبير بيقول ده ولا لا، فقال له يا هذا وما هو أعلى من السماء؟ قال يا رسول الله الجنة. قال والله لقد صدقت. ما خلاص بقى هو في بعد كده ايه، فهو ده هو ده قمة العلو وقمة الفوز، قمة الفوز. فيبقى من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مش أي فوز بقى. هنا بتقول ايه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لأن ما دام دخل الجنة فله الخلود، لأن هي كده ينادى على أهل الجنة خلود بلا موت وعلى أهل النار خلود بلا موت. خلاص ما تجيش يقول هيموت، ممكن يخرج، ممكن يخرج، اللي في النار ممكن يخرج، لكن اللي في الجنة لا، اللي هو برضه من باب زي ما قلنا تحقيق الوعد ها وجواز إخلاف الايه الوعيد. فاللي في النار ممكن ايه ما لم يكن مشرك، تعبير واضح، ما لم يكن مشرك فبيخرج، لكن اللي في الجنة خلاص فانتهت. فشوف القرآن يصورها بقى، وذلك الفوز الايه العظيم. في اعظم من كده حاجة؟ والله ربنا يرزقنا الجنة وما فيها رب. يبقى وذلك الفوز العظيم، تمام. تيجي بقى الآل بعد ده اللي ده بيعمل ايه، اللي بيطيع كل الناس بيطيع؟ لا. يبقى تاتي الآل بعد بقى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى الثاني خد فوز عظيم وده له عذاب مهين. تعال بقى ومن يعص الله ورسوله هيخالف، سواء زي ما قلنا يعني ظاهرا متعمدا او محتالا، تمام. يبقى ومن يعص الله ورسوله، زي ما من يطع الله ورسوله يجي في مقابل ومن يعص الله ورسوله، ايه اللي يحصل يا سيدي؟ يدخله ايه نارا، ايه اللي ورا كلمه نار يبقى ايه؟ خالدا. خالدا دي مفرد ولا جمع؟ ها مفرد. طب تعالى نرجع للآية اللي قبليها في صفه الطائع، ربنا يقول ايه ومن يطع الله ورسوله ها يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. يدخله كان الاصل يقول ايه خالدا، قال ايه خالدين، هنا يدخله نارا ايه خالدا. ليه هناك قال خالدين وليه هنا قال خالدا؟ ليه ايه بتعود على ايه؟ لا والله خالدين هم مش الجنات اللي خالدين، كان الخالدات بقى. نعم ده خالدين وده خالد، ده خالدين وده خالد. ها خد بالك الله يرضى عليك، خد بالك لو القرآن قال خالدا فيها يبقى بيبين ان الطائع يدخل الجنة بطواعيته وحده. اللي حاصل ان الطائع قد يشفع لغيره ويأخذ بيد غيره، اما صاحب اهل النار فيخش ايه واحد، لا شفعاء ولا أحبة ولا فما لنا من ايه من شفع ولا صديق حميم. وقعد دور اللي كانوا معاه، كل واحد داخل النار ها كده يعني، ولا مهما كان له عزوة ومهما كان له مش عارف ايه ومهما كان وكان وكان وكان وكان فالله. يبقى خالدا صفة تفيد الفردية وانه وحيد كده فريد، لكن خالدين تعالى بقى زي ما قلنا في اباء وفي ابناء، فاكرين لا تدرون ايهم اقرب لكم ايه نفع، قلنا فيها ايه افتكروا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع، قلت لكم الاباء بيؤثروا في مين في الابناء، والابناء بيؤثروا في مين؟ في الاباء. ده في الدنيا والاخره. والله ده في الدنيا والاخره صلاح الرجل بيؤثر في ذريته في ذريته. طب تعال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فخايف على عيالك اتق الله وخلي قولك سديد. اذا معنى كده تقواك لله وقولك السديد ينفع في مين؟ في اولادك في اولادك. وعشان كده قالوا صلاح الاباء يعود على الابناء في الدنيا والاخره. فهذه في الدنيا. وفي في الدنيا سوره ثانيه ارجع كده لسوره الكهف. ها واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان ايه تحته كنز لهما وكان ابوهما مش هم ابوهما صالحا. فشوف صلاح الاب حفظ مال الايه الابن نفع مين الابن. ده في الدنيا. في الاخره ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الذين امنوا ها ايه اللي حصل الحقن بهم ايه ذريتهم وما التناهم من عملهم من ايه من شيء. يبقى ذريته حتى لو في منزله ادنى قلنا بياخد ايده ويدخله في منزله ايه في منزله اعلى في منزله اعلى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى بعد ان يشفع والله حديث صحيح مسلم بعد ان يشفع الانبياء والملائكه يشفع عباده المؤمنين سنين. ده في بعض اهل النار والله كمان شفع يقبل شفاعة فلان وفلان شفاعة فلان وفلان شفاعة فلان وفلان. ولذلك يجي في نهاية الحديث يقول الله سبحانه وتعالى شفعت ملائكتي وانبيائي وعبادي الصالحين وبقيت شفاعتي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه بيقبض قبضة من النار والقبضة دي عبارة عن تفحموا فيأخذهم ويضعهم في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة ثم يدخلوا الجنة. إن كان زي ما قلت قالوا إن دينا خالدين إن فعلا المؤمن يؤثر في إيه؟ المؤمن يؤثر في إيه؟ في غيره. وزي ما قلت لكم الراجل الصالح الحديث اللي قلناه في مسلم الإمام أحمد يباعد في الجنة فيجد نفسه بيرتفع الدرجة فيسأل ويقول يا ربي أن لي هذا أنا مت وانقطع عملي الحتة اللي أنا طلعتها دي ليه؟ ها؟ فيقول له باستغفار ولدك الإيه؟ ولدك الصالح. فينفع اللي بينفعه من فينفعه. فيقول المؤمن خالدين لأنه ممكن يعني بياخد بيد غيره فيبقوا خالدين. تمام؟ الكافر خالدا خالدا لأن ما بينفعه أحد ولا ينفعه أحدا. خلاص. خلاص. يبقى ومن يعص الله ورسوله ويعمل يا سيدي بقى وايه ويتعدى حدوده ويتعدى الحد الذي حده الله زي ما قلنا عامدا او غير عامد عن طريق احتيال. تمام عامدا يدخله ايه يدخله نارا ايه خالدا يبقى سيدي فيها خالدا فيها. تمام وله عذاب مهين. يبقى خالدا فيها وله عذاب مهين. هنا مسألتان. المسألة الأولى قالوا إني لربنا سبحانه وتعالى يعني في آيات أخرى بيقول عذاب أليم مش كده ليقال هنا عذاب إيه مهين. وزي ما قلت لكم إن كلمة عذاب ها عذاب أنت بتيجي تصف الماء وتقول ماء إيه عذب مش كده؟ طب عذب يعني ايه؟ امدد بقى عذاب وعذب وعذب يعني ايه؟ وغير المتزاوج بنقول عليه عذب مش كده؟ ليه؟ الماده دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها في اللغه المنع. المنع فلما تقول على الماء عذب ها؟ لان الماء بيسميه عذب لما يبقى ها؟ بارد مستساغ طيب لانه بيمنع العطش فداخل فيها ماده الملح. وتقول شاب عذب عذب يعني لم يتزوج لانه ها ممنوع من تحقيق الشهوة والرغبة والزواج. لا داخل في المال الإلام بقى والضرب والحرق سميت عذاب لو نظرت لها في الدنيا لأنها تمنع زي ما ربنا قال في حد الزنا وليشهد إيه عذابه وسمى عذاب عذاب لأنه بيمنع الفاعل من أن يعود مرة أخرى ويمنع غير الفاعل من أن يقع في مثل الفعل. بل لما يشوف لو يجي واحد يسرق وتقطع ايده ويفكر يسرق تاني يبقى اللي حصل له ده اسمه عذاب لانه منعه من ان يعود مرة اخرى. وانا لما اشوفه هقع في مثل ما وقع فيه فهمتنع يبقى منعنا انا كمان. والله داخل ده مادة منع. وفي الاخرة عذاب ليه؟ لانه بيمنع عنه كل انواع النعيم والراحة. والله كل انواع النعيم والراحة. العطش فشرابه الحميم، وانجاع فطعامه الزقوم والعياذ بالله. فيجيب راحة منين؟ منين والله منين؟ فهتمنع عنه كل وسائل الراحة نعوذ بالله من هذا. امين يا رب. فعشان ربنا يسميه عذاب. مرة يقول أليم لانه موجع، ومرة يقول ايه مهين زي معانا هنا. طب اختار او غلب مهين على اليم ليه؟ اليم دي وردة في كل ذهن لان بدل نار يبقى اليم خلاص. طب جاب مهين هنا ليه؟ ركز عليها ليه؟ ركز عليها. الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. ليه؟ اللي بيخالف اوامر الله ويتعدى حدود الله ده لا يمكن ان يكون الا انسان اصيب بالكبر والغطرسة. عنده كبر وعنده غطرسة، والا ما كانش تجاوز حدود الله. للمتكبر متعالي مش عجباه، فوصل به الغرور والظرف انه يتعالى على اوامر الله. فتعاليت على اوامر الله فسوف يهينك الله. وعشان كده دايما نقول لكل حكام المسلمين المغفلين الذين لا يعملون بشرع الله نقول له ان شاء الله ما تتنفخش كده وتتعالى والدنيا مجهزها لك. هيجي لك يوم تتهان وتاخد على نفوخك ونفوخ اللي اتبعوك. يا الله يا الله اللي يسوي لك انك تستحسن حكما غير حكم الله، تستحسن رأيك ولا تستحسن رأي الله. ده يجي الحاكم كلمة قل لك الكلمات المنيرة المباركة والإرشادات الطيبة ويعضوا يعملوا لك اجتماع وفي ثانية لابد ان يسير على الكلمات المباركة. وتيجي تقول له شرع الله يقول لك مش دلوقتي بس ما نشوفه ينفع ولا ما ينفعش. الله يخرب بوك دنيا واخرة. بقى ديك كلمات مباركة وده بقت لسه ما نشوف تنفع ولا ما تنفعش. فمثل هؤلاء المنافقون والعياذ بالله مثل وصل النفاق ده هو اللي بيودي الحكام في داهية. والله النفاق ده هو اللي بيسوق الحكام والدين في داهية. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيدعو كل حاكم الى ان يختار البطانة الايه الصالحة لانها هتاخد بايده الجنة. بطانة طالحة هتغميه وتعميه وتسول له الباطل حق والحرام حلال وتنصاع في رأيه وهواه. ودي كل لسه شايفين في التلفزيون امبارح شويه العيال المنافقين اللي قوموهم اللي محافظين كانوا كل واحد قام يقول له انت امام الصالحين. الله يخرب بيتك امام الصالحين واقف مفتخر بنفسه طالع في التلفزيون نافق بقى الكلمتين سجلوا له الى ان يلقى الله ويكون عليه وبالا. لا احنا بنقول كده، احنا بنقول والله انت بعيد عن شرع الله فاتق الله. نقول له كده نقول له كده. واللي بيقول له ده هم بقى يبغضوه يعملوا لا والله الذي يبصرك هو الذي يريد لك الصالح، والذي يعميك هو الذي يأخذ بيدك الى الاهانة والى نار الله. اشوف ربنا بيقول له عذاب ايه مهين. واعجبتني كلمة بفضل ان انت بتيجي تقرأ في آية انفتح على كل التفاسير كده تجد فيه تفاسير بتطلع بكلمات مش هتجدها في غيرها. والله يعني كل تفسير بيبقى له لون. اتفرج فيه كده تعبيرات طيبة جدا. فابن حيان في تفسير بحر المحيط الكلمة عجبتني جدا، يقول ايه؟ يقول: والشدائد اذا خلت من الاهانة فقد تهون. وبالتالي الشدائد اذا خلت من الاهانة فقد تهون، فقد تهون. تعال حط واحد في سجن، شدة ولا مش شدة؟ وبعدين وفر له في السجن ده كل سبل الله، كل سبل الله، زي ما بيعملوا بعضهم كده في التلفزيون، ويعمل له مش عارف ايه ويلعب وياكل اللي هو عايزه ويشرب اللي هو عايزه ويزور اهله وقت ما هو عايز كده. يقول لك ولا يبقى همه، ولا يبقى همه، معناه شدة ولا يبقى همه. وما دي يتكلموا يقول لك السجن للرجالة يا عم، يا عم ملعب، تعال امنع عنه الاكل العادي وخليه ياكل بقى الفول المسوس والعدس المدود، ما احنا شفناهم برضه، ما تخافش يعني. ايه والله لما جت غلق علينا ومنعت عنا الزيارات ايام ما كنا في الارجنتين، واخد بالك؟ فما فيش بقى اكل بيخش لنا من اعتدنا اهلنا يجيبوه، فجابوا لنا في يوم من الايام، بدانا بقى نعتمد على اكل السجن. واكل السجن ده بقى ربنا ما يوريك يعني، ربنا ما يوريك. فيعني لو جابوا بولغ سخنوها في ميه واتاكلت تبقى ارحم. فبص تلاقي جابوا فول، انا بقيت فرحان بيه قوي والله، الفولايه بدون ادنى مبالغه اقل فولايه لا تقل طولها عن عقلتين الصابع قد كده. فقلت بسم الله ما شاء الله، ايه ده، ايه الكرم ده. فقعدوا يضحكوا قوي، طبعا الاخوه المخضرمين اللي عارفين الحاجات دي. فاخ من الاخوه قال انتظر، ففتح فولايه والله الذي لا اله الا هو قد يغشى علي، مليانه بقى من الخيرات. كنت دايما اسمع كشك لما كان يتكلم عن الاعتقال ويقول لك السوس المفول، انا شفته بقى السوس المفول. فالفولات لا ايه، مرتع سوس حاجه، ايه ده، ايه ده. فعرفت سر كبراها بقى، واخد بالك، عيش سوس. فتخيل بقى يجيبوا واحد يحطوه في السجن، وبعدين يروحوا بقى خد الاكل الرديء ده وامنع عنه زيارات اهله، وبعدين كل شويه يضرب ويتف عليه وبتاع مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه، هتهون. وهيقول السجن الرجالة، هيقول امتى اخرج من هنا. وعشان كده شوف ابن حيان بيقول ايه، بيقول ان الشدائد اذا خلت من الاهانة قد ايه، قد تهون، قد تهون. لكن مصيبة الشدة انك كمان شدة وايه، وتهان، وتهان. فده حال اهل النار والعياذ بالله، شدة وألم وايه، واهانة، كل الوان العذاب الجسدي والنفس وقع عليهم والعياذ بالله. فنقول له بقى تعالى، كنت متعالي ومتكبر، تعديت حدود الله، كانتش عجباك ها، وكنت تستحسب رايك وتتركها، خد بقى الجزاء من جنس العمل، ليك الاهانه في الاخره والعياذ بالله. بدي ولهم عذاب ايه، ولهم عذاب مهين. يجوا هنا بقى تعالى الجماعه المعتزله وجماعة التكفير بقى، واحنا مسكين في الآيات دي، يقول لك بقى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. وهنا برضو في لفتة، ومن يعص الله وإيه ورسوله، دول واحد ولا اثنين؟ اثنين. كان المفروض يقول ويتعدى إيه حدودهما، قال ويتعدى ايه حدوده. ليه؟ قال اللي ما حبه الرسول لا يخرج عما ايه حبه الله. فان تعديت ما حبه الرسول فقد تعديت ما حبه الله، لانه قال له: وما اتاكم الرسول فخذوه، يبقى تعديت حدوده على طول. تمام. فقالوا شوف بقى بتقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ايه اللي يحصل؟ يدخله ايه؟ نارا خالدا فيها. قالوا امسك يبقى اللي يخالف شرع الله ده ايه؟ اللي يخالف شرع الله ده ايه؟ نارا وخالدا فيها يبقى ايه؟ يبقى كافر. يبقى كافر. المعتزلة ما قالوش كده، المعتزلة قالوا زي ما قلت لكم زمان وما كان لهم رأي في مرتكب الكبيرة الذي لم يتب انه ايه؟ في منزلة بين يعني ومخلد في النار ولكن في منزلة دون منزلة الكفر. راحوا مستشهدين بالآية دي قالوا خالدا فيها يبقى هو مخلد في النار مع انه بيقول لا اله الا الله ولكنه تعدى حدود الله فهو مخلد في النار، وده اللي احنا بنقوله، وفي منزلة بين المنزلتين. تمام؟ قالوا كده. والخوارج قالوا مدام خالد فيها الخلود للكافر فمن يتعدى حدود الله ليرتكب كبيرة ولم يتب فقد ايه؟ فقد كفر. كده على طول، كده على طول. ومن دي من ضمن الآيات التي استدل بها هؤلاء أهل السنة والجماعة كلها خالدا فيها. إما تحمل هذا الجزاء على العموم السابق، يعني ايه؟ يعني الآية بتقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في ايه؟ ومن يعص الله في ايه؟ ورسوله في ايه؟ ويتعدى حدوده في ايه؟ الكلام ده قيد بحاجة معينة ولا جاء عاما؟ يبقى من خالف كل ما أمر الله به وكل ما أمر النبي به وتعدى كل ما حده الله وكل ما حده الرسول فترك الشريعة بالكلية كفر. خلاص، فإما أنك أنت تحمل الجزاء ده على الايه؟ العموم السابق، لكن ما تجيش على واحد بيخالف في جزئية أو في بعض جزئيات الدين وتقول له أنت كافر أو أنت في منزلة بين الايه؟ منزلتين، فهذا الكلام لا يصدق إلا على من ترك الشريعة ايه؟ كلها. ومن أجل هذا خرج القاعدة إنه من حقق ولو شيئا واحدا من شرع الله ثم ترك الباقي ليس جاحدا له وليس منكرا له فلا يقطع له بكفر. واضحة؟ فقالوا ان الجزاء ده اما ان يحمل على العموم بقى اللي فات ده، تمام، ادي واحد، واما انه ما يحملش على هذا العموم ويحمل على ما قاله ابن كثير بقى. ابن كثير في تفسيره انتوا عارفين انه سلفي عليه رحمة الله، فقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، شوف بقى لما جه فسرها ليه بقى، الغير راض ولا مستحسن يدخله ايه؟ نارا خالدا فيها. غير راض ولا مستحسن يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني في فرق بين لما انا خالف جزئية من جزئيات الدين ولما تيجي تسألني اقر ان انا عاصي وان انا مخالف للدين زي ما تروح لمتبرجة تبرج، وبعدين تقول لها تبرجة والنار والاخرة تقول والله انا عارفة وان شاء الله انا ناوي اتحجب ودعيني، تكفرة؟ تكفرة؟ والله لو كفرتها تبقى مجنون. تمام؟ دي الواحد تالي تقول لك ايه؟ يعني هو الحجاب بيعمل ايه؟ ولا يتحجبوا يعملوا ايه؟ ده المحجبات فاسقات ورا كل حجاب مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه. وبعدين سيبني لما اقتنع. يعني هي دلوقتي ايه؟ مش مقتنعة. دي تبقى ايه؟ دي تبقى كافرة. واللي خلفوها كافرة لو وقفوها على كده. بنت كافرة. كده على طول ما بقاش وصال. فاش بالصالح. فابن كثير بيقول، ودي وجهة نظر ودي وجهة نظر اهل السنة والجماعة، اني خالدا فيها جات مع من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، ينخذها على العموم يبقى ساب كل الدين، ينخذها على من فعل هذا وهو ايه؟ مستحل غير ايه؟ غير راد. مش عاجبه الكلام ده. واضح المسألة دي؟ وبهذا خرد على اهل الاعتزال واهل الخارج. وكان في ملحظ خطير استندوا اليه، قالوا لهم ان يؤكد التفسير لذهب ابن كثير ان المراد من فعل هذا ايه؟ ها؟ مستحلا لفعله غير راض بحكم الله. قالوا قول الله سبحانه وتعالى ويتعدى حدوده. قالوا اني لو قلنا الجماعة المعتزلة والخوارج التكفير كده ويتعدى حدوده دي يعني ايه؟ تعني انه مجرد عصى الله. لو قالوا نقول له والله ما فهمتش حاجة، لان لو المراد بنا مجرد انه عصى الله ودي معنى تعدى حدوده ويبقى كده خالد فيها، يبقى في الكلام تكرار، لان سبق ومن يعص الله ورسوله يبقى ويتعدى حدوده معناها يعصي الله ورسوله برضه، ولا لازم ليها معنى ايه؟ معنى اخر. ايه المعنى الاخر؟ قال يبقى يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، التعدي دليل على عدم الرضا، فلا بد ان يكون غير ايه؟ غير راض. يبقى ولا يرضى، ولا يرضى حدود الله، يبقى ده يكون المعنى. يبقى هنا انتفى الرضا، وبدا ما انتفى الرضا انتفى الايه؟ انتفى الايه؟ انتفى الايمان. وفرق كبير بين ان انا اكون عاصي وانا زي ما قلت مقر ومعترف وراضي بأوامر الله بس انا مقصر ومخالفه، وبين ان انا زي اللي بيجي بينظر لعورات النساء ودي يساله عارف ان ده حرام؟ عارف مش كده ولا ايه؟ عارف المعاصي؟ عارف. عارف انه مؤاخذ؟ عارف. عارف اللي بيعمله ده مش طيب؟ عارف. يكفروا وكتير او بيصروا على النظر لعورات الله، ويصر يصر على النظر لعورات النساء، ويمكن يقول لها مبرر، ويمكن يقول لها مبررات. انا اذكر في مره من المرات كنت في مسجد المساجد مش عايز احدد جهات، في مسجد المساجد فجيت في اسبوع فما رحتش درس، ما رحتش. فالمسجد ده مكان مركزي له شعبيته له اهميته، كثير من الاخوان اللي وعظوا تبع الجمعيه الشرعيه مش عايز اقول فين وكده يعني، لكن كانوا يسعوا يحبوا نقعد نتكلم فيه شهره ومكان نقعد نتكلم في المكان ده. فاحد وعظ الجمعيه ما صدق ان انا ما جيتش، وراح داخل لرئيس الجمعيه قال له بص هلا اخش انا اتكلم، قال له خش. فطبعا هو ماشي النهارده لحد الان يقول يا ريتني ما كنت قعدت القعده دي. فليه قعد؟ وطبعا هو بقى من انتوا عارفين نظام 99.9% من وعظ الجمعيه الشرعيه، واخد بالك يعني، ولا يستحق يطلع على منبر ولا يقعد على كرسي، والله لا يستحق ان يطلع على منبر ولا يقعد على كرسي. عك ولخبطه واحاديث غير صحيحه وكلام غير منضبط ولا لغه ولا قران ولا اي حاجه. وراح قاعد يكلمهم عن سيدنا موسى ومن ضمن التعبيرات اللي قالها استغفر الله العظيم، قال ان موسى لما يعني عمل العمل الاول الصحراء لما القوا حبال العصي فطلع يجري، قال له ربنا قال له خد تعالى رايح فين؟ ربنا قال له خد تعالى رايح فين؟ خد تعالى رايح فين؟ انت خايف ليه؟ تعالى. وبعد ما قال له ده انت ولد، وقعد يقول كلام والناس طبعا قاعده استغفرك رب واتوب اليك، ايه ده؟ واحد مصطبجي قاعد يقول اي كلام اي كلام. ففي الاخر بعد ما خلص واحد بيساله سؤال عن التلفزيون، قال لا التلفزيون ما فيها ايه؟ عشان بيجيبوا في رقاصه، انا بقعد عيالي وافتح التلفزيون واجيب الرقاصه واقول له شوف دي بتعمل حاجات حرمها ربنا، شوف قالها ازاي؟ هو ربنا يحرق كل ده بالنار. قاعد بتفرج عيالي واقول لهم الله حاجه يعني، فوجد لها مبرر. فلما تطلع انت وتلاقيه بتفرج على رقاصه اقول لك اصل انا بوعظ العيال، فغرق ليها مبرر. فطبعا لما بلغني هذا الكلام طبعا الشطب جدول صاحبنا ده واتعمل له مشكله وماشي يقول يا ريتني ما كنت اتكلمت. ففي ناس كده بتصر على الحاجه وقد توجد لها مبرر، لكن مع قناعته التامه ان ده ايه؟ ان ده غلط. وفي ناس يجادلك فيه يقول لك ايه حرام ليه؟ وعشان ايه؟ وربنا يقول لك لا مش عاجبه، والله ما عاجبه مش عاجبه. ويحل ما حرمه الله. وانا اذكر ان انا قلت لكم الواقعه دي وما زلت اذكر هذا الرجل بسوء، والله بسوء لا اذكره بخير ابدا، اللي هو احنا بنحجه في عرفات وليت واحد بملابس الاحرام في يعني كنا في قمه الدعاء، وكان معانا رجل ربنا يديله الصحه يمكن من بعد ما صلينا الظهر والعصر جمعا قام لحد ما غابت الشمس وهو واقف على قدميه يدعو ويبتهل الى الله ما انقطعش عن الدعوه لو حتى يشرب شربه ميه. وانا ما رايت هذا في حياتي، يعني مثل هذا الرجل بهذه الصوره ودعاء من القلب وابتهال لدرجه ان كنا بنبكي وكنا في حاله خطيره. شوف بقى في يعني اقول لك ايه، في في في وسط هذا القرب والتجليات والى اخره، واحد قاعد حاطط رجله على رجلي ولا وبالي وبلابس الاحرام وعمال يشرب سيجاره ويتفرج عليه، ولكنه والله تعرفات كده. وانقطعت، قلت حتى يا اخي من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الواحد يقول له حاجه فرايح السلام عليكم يا اخي، عليكم السلام يا اخي، يعني سيجاره في عرفات لا اقل من انك بلاش حتى مش هقول لك ادعو معانا فيها، يعني ربنا يكرمك وتقبلني زي بكلمك كده يا حرام. قلت له ان شاء الله ده خمسه حرام مش حرام، مش حرام، ولو عايز اوريك ده خمسه حرام مش حرام واحد. قال لا ان شاء الله بقى هي حلال. قلت له يا عم لقيته طبعا هنخش في جدل بقى عقيم، فقلت له يا عمي ربنا يتوب عليك والله كما اقول لكم. قال لي ان شاء الله مش هيتوب علي، ولو رجعت مصر اشرب حشيش. قلت له امين اسال الله لك ذلك، واحنا في عرفات كده. فده ايه ده الكافر وجاي يقول لبيك اللهم لبيك. شوف وضعه مش هيتوب علي، مش عايز ربنا يتوب عليه، واحنا فين في عرفات. فدي عالم مخها عفن، فدي عالم مخها عفن. ففي الامثال دي على طول احنا بديها حكم الكفر، ومش هيقولوا بقى عيل ولا ده بيكفر ولا في تكفير بحق وتكفير بغير حق، ودول مما يستحق التكفير بحق. هو ده التكفير بحق بقى بحق. فنقول له مش كل واحد، فشوف تفسير ابن كثير، شوف الكلمتين الصغيرين اللي قالهم فصل فيها بقضية فيها جدل كثير، وهو من فعل هذا ايه بقى مستحلا غير راض. فتاخد بالك من الكلمتين دول قوي، عشان لما تيجي تختصم مع واحد بتفضل كتير افتحهم له كده وقرهم له عشان يفهمهم كويس. بس تمام. يبقى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ايه نارا خالدا فيها وله ايه عذاب ايه مهين. تجد ان الايات كده ماشي كل ده سياق قدامك الحمد لله منسجم، وهكذا القرآن فجأة تلاقي الآيات بتنقلك نقلة تانية خالص. الآيات بتقول ايه بقى؟ الآية اللي بعد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والتي يأتين الفاحشة، الكلام هنا جاء عن إيه بقى يا حبيبي؟ عن إيه؟ نساء وقضية فاحشة. ما تقولش زينا دلوقتي لما نشوف الفاحشة دي تطلع إيه؟ أنا مستعجلش. النساء قضية فاحشة، واخد بالك؟ يقول لك الله، ايه علاقة الآية دي بالآيات السابقة؟ هو القرآن في فصل موضوع فجأة ينقلك لموضوع آخر، ولا احنا اتفقنا على ايه؟ كل آية متصلة بالأخرى، وكل سورة متصلة بما قبلها وبما بعدها. فايه وجه الصلة بين الآية دي والآيات اللي السابقة؟ ادي واحد. اتنين، واللاتي ده جمع ولا مفرد؟ ده مذكر ولا مؤنث؟ ده بيشير للذكورة ولا الأنوثة؟ جمع كلمة اللاتي جمع الايه؟ ها؟ التي متأكد؟ اللاتي جمع للتي. ايه مالكوا زعلانين ليه؟ الكهرباء فصلت ليه بس؟ مش عايزكم تزعلوا. ها جمع الايه ده اولا، ده او ده ثانيا بعد السؤال الاولاني. ثالثا، ايه المراد بكلمة الفاحشة؟ واللاتي يأتين له الفاحش. المربي المربي الزنا الزنا ولا اذا ما سمعت انا ها الزنا ولا ايه انتوا مخطوبين ليه؟ هو كلام ما بيتقالش ولا ايه؟ ايه المراد بالفاحشة؟ ها نعم انا بسأل ايه المراد بيها، انا بسأل ايه المراد بيها. طب ولو كان الزنا زي بقول بعضكم، اشمعنى الزنا اللي من ضمن الكبائر سمي بالفاحشة؟ طب ما في ما هو اشد من الزنا، في القتل وايه تاني؟ لا وايه تاني؟ القتل وايه تاني؟ الشرك. ما هو اكبر ثلاث كبائر على التوالي، الشرك قتل النفس والزنا، اللي ربنا نفى فعل هذه الامور الثلاثة عن عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أدوه. ففي بيسبق قتل مش كده وشرك وبعدين يجي الزنا. طب ليه الزنا سمي بالفاحشة مع ان في اشد منه القتل وفي اشد منه الشرك؟ ليه ليه؟ كم سؤال دول دلوقتي؟ يبقى علاقة الآية بما قبلها هذه واحد، اللاتي جمع ايه هذه اثنين، ثلاثة ها ايه المراد بالفاحشة باربعة يا ابني مش ثلاثة، ايه المراد بالفاحشة اربعة. واذا كان المراد الزنا، اذا كان المراد الزنا زي ما انت قلته، يبقى ليه الزنا الذي سمي بالفاحشة مع ان فيما هو اكبر من الزنا؟ عايز تعرف؟ يا سلام. عايز ولا مش عايز؟ مش عايزين؟ خلاص ما دام مش عايزين خلاص. عايزين يبقى تيجي يوم الخميس القادم ان شاء الله. النهارده ايه الخميس؟ اه ده النهارده الخميس صحيح، بس كنت عايز ما اجيش الجمعه. يبقى ان شاء الله تجيني يوم الاحد القادم نستكمل ان شاء الله تعالى ما بدأناه، على اعتبار باذن الله تعالى ان هيكون لينا لقاء غدا في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.